احلف قال الدنيا كلها ما تسوى يمين، ما انا بحاجه يحكم عليه ولا ما يحكم عليه. رفض نكل عن اليمين من اهل العلم من يقف عند هذا الحد، البين على المدعي واليمين على من انكر. المدعي ما عنده بينة، توجهت اليمين المنكر ورفض نكل عن اليمين من اهل العلم من يقف عند هذا ويلزمه بالمدعى، ومنهم من يرد اليمين الى المدعي، رد اليمين على المدعي. والله المدعى عليها نكل، لما نكل صار المدعي اقوى منه واليمين في جانب الاقوى، لكن ما يمكن يحكم بحق بدون بينه يمين، فيرد اليمين على المدعي. مع ان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول لا اعلم قائلا برد اليمين، مع ان قضاة عصره ابن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهما يقولون برد اليمين، ولا بد من مرجح لكفة احد الطرفين. هذا ما عنده بين وهذا رفض اليمين، موقف القضية ماذا يصنع؟ لان هذا مطالب ببينه ما عنده بين، هذا مطالب بيمين ورفض، لا بد من مرجح. والاصل في البينه ما يبين الحق ويظهره، ولذا يتجاوز بعض في البينات ويتوسع فيها ويجعل بعض يحكم بالقرائن ويجعلها من البينات، والمساله معروفه عند القضاة وغيرهم ممن يدرس هذا العلم. على كل حال القول برد اليمين لا شك انه مرجح، فاذا حلف المدعي بعد نقول المدعى عليه حكم له والا فلا. نعم. أحسن الله إليكم. حديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تجد شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حد ولا لغمر على أخيه، ولا ضنين في ولا ابن ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. نعم. الأصل في الشاهد أن يكون مرضيا كما قال الله جل وعلا من ترضون من الشهداء، فلا بد أن يكون مرضيا، والرضا إنما يكون بالعدالة، العدالة وتكفي العدالة الظاهرة، أو لا بد من العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين، مسألة خلافية، لكن الحكم بالظاهر هو الأصل، إلا إذا قدح في من ظاهره العدالة تطلب تزكيته. فكل ما خرج عن هذا القيد لا يقبل لأنه غير مرضي، فلا تجوز شهادة خائن ولا خائن، لأنه مقدوح في عدالته، مقدوح في عدالته، ولا مجرود في حد لأنه فاسق بارتكابه الحد، هذا إذا لم يتب. طيب، قد يقول قائل المجلود في الحد والحدود كفارات، هل نحتاج مع هذا الحد إلى توبة؟ هل نحتاج مع هذا الحد إلى توبة؟ لو نظرنا في آية القذف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 شهدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني طلبت التوبة مع الجلد إلا الذين تابوا، وهذا الاستثناء المتعقب لثلاث جمل، الخلاف الطويل بين أهل العلم هل يرجع إلى جميع الجمل أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كلام طويل، لأنه يعني تنفصل هذا ما كذا. ولا تقبلوا له شهادة أبدا إلا الذين تابوا، فدل على أن من تاب بعد إقامة الحد عليه تقبل شهادته. ولا ذي غمر على أخيه، يعني ذي شق وغل على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، يعني متهم في شهادته لقرابته أو في مواليه لأنه يحيف معهم ويميل إليهم، ولا القانع من أهل البيت، الخادم الذي في أهل البيت يخدمهم